الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم عليه. يا سيدي ويا نور عيني يا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون، وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون، فاختار النبي محمدا، وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون، رحمة في الكون، رحمة فاختار النبي محمدا. يا صاحب الخلق العظيم، يا سيدنا النبي، يا مالك القلب الرحيم، يا سيدنا النبي، يا صاحب الخلق العظيم، وما ولي المكارم مبتدا، أثنى عليك الله يا حبيب الله، يا محمد يا شفيعي يا ضميني يا حبيبي يا محمد، أثنى عليك الله في قرآني، فلا أنت ينبوع يفيك بمداحيه، وجميع مداحيك ما له المدى. هل بعد قول الله أنت بأعيني مدح يفيك وصفاه خير مرسل يا غلانا بالمكمل ساكنا وهواه وهوان وهوان وهوان وهواه في الحنايا خير زاد ومتى طال البدر علينا من تليات الوداع وجب شكر علينا صل يا ربي على من حل في واسبل الستر علينا واحفظ بلدنا يا رب واسبل الستر علينا علينا علينا واسبل الستر علينا يا مجيبا كل من ثليات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي استمعنا إليها من فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين نأتي بحضرتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية المباركة نقلناها لحضرتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق حفيد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عن الجميع وصلى وسلم على جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم.